أفحمات قول القصيد صفات وأسايا من دم خافقي يقتات قد كنت يا قلمي بليغا كلما إليك صحائف ودوات قد أفحمت قول القصيد صفات وأسايا من دم خافقي يقتات قد كنت يا قلمي بليغا كلما حمت إلي صحائف ودوات ما لي أراك وقد حوتك عياية ودنت إليك نهانه وسنات يا أنت يا من حبها في خاطري كالروض زان ربيعه زهرات في لون عينيك انطلاقة عاشق فلكم ترى رع فيهما أموات يا أنت يا بدرا تلالى نوره حتى انزوى عن مقلتي يا وردة حمراء تنشر عطرها لتضوع من ورقاتها نسمات يا روضة غناء يا قطر الندى يا زهرة تزهو بها جنات أنا يا حبيبة من حوته شفافة وقضت عليه محاسن وسمات رجل يصوغ الشعر أجمل لوحة غنى فيها بلبل ونبات أنا يا حبيبة شاعر في شعره صدق وفي أعماقه صدفات ما كنت أحسبني سألقى ضحكتي أو أنها ستعود لي بسمات ما كنت أحلم أن يعاود ساحتي غيث وترفل في الرياض فلات أنا لست أحكي قصة عذرية أو من خيالي تخرج الأبيات أنا في هواك معذب فلترحمي قلبا إذا ما فارقته حياته